هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سهى عبد الهادي أحمد المقيمة في مدينة الثرو مركز الزرقاء بمحافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بتقول فيها: الياء أمور مدرسة كميلة الضعضع الابتدائية بمدينة الثرو مركز الزرقاء محافظة دمياط. وبصراحة كده احنا في عذاب ما بعده عذاب لا يتحمله بشر، ما بالكم الأطفال الصغيرين، عذاب يوميا في الذهاب والإياب. لا بقولك إيه، الحكاية مش حبة تطويل، أنا مش فاضي، ادخلي في الموضوع على طول لو سمحتي. حاضر يا بيه. المشكلة بكل بساطة إن كل الطرق المؤدية للمدرسة الابتدائي اللي فيها أولادنا غير آمنة، مش بس كده وغير مرصوفة كمان. وعشان تعرفوا حجم المشكلة، أقل طريق غير مرصوف طوله حوالي كيلومتر. طرق ترابية الولاد بيمشوا فيها طولها كيلومتر وزيادة. أيوة حضرتك، غريبة. يعني في الشتاء تصوروا بقى إزاي يوصل طفل في الحضانة أو الابتدائي للمدرسة. الأطفال أولادنا بيغوصوا في الطين عشان يوصلوا للمدرسة. ده الكلام ده لو عرفوا يوصلوا أصلا من المطر الشديد. الثرو ودمياط قريبه من بحر، مطر شديد وطرق مش متسفلته. والله فعلا حاجه تحير يعني. والله تصدقي ان انت عندك حق يا ستي، وانا ممكن اقترح على حضراتكم اقتراح ايه عبقري. اتفضل يا بيه، اتفضل قول يا عبقري. كل ولي امر يجيب لابنه شمسيه تحمي من المطر، ايه رايك؟ نعم عندك حق والله يعني اسمها شمسية، يعني بتحمي من الشمس، بس الناس برضو بيستخدموها يعني عشان تحميهم من المطر. المفروض بدل ما يسموها شمسية يسموها مطرية. والله عسل. فاق حضرتك وبتهزر على الصبح. احنا بنتكلم في الطرق اللي بتبقى طينة، هتنفع معاها ازاي الشمسية ولا المطرية بتاعت حضرتك دي؟ خلاص ما تزعليش نفسك وتقعدي تبخي في وشي كده، ده كان مجرد اقتراح تحرام. والله يا كرام حصل معايا بالفعل، وانا بوصل حفيدي المدرسة في وسط الطريق فجأة الدنيا مطرت وبرق ورعد، والطريق الزراعي مفهوش بيوت نتحمى فيها. وطبعا مش عايزة اقولك على اللي حصل لنا انا وحفيدي في اليوم ده. لا لا لا لا لا، ربنا يخليكي. قوليلي يا شيخ، ادي نحب نتسلهو واحنا ورانا ايه يعني؟ قولي بقى ما تشوقنيش. لا حول ولا قوة الا بالله، وانا بحكي حواديت يا بيه. طب خدي مرة تانية، وفي وقت الظهر لقينا تعبان كبير جدا في وسط الطريق، خرج من كوم من اكوام السباخ من جانب الطريق، بقيت مرعوبة والولد بيترعش في ايدي. ومرة تالتة كلب عض بنت على الطريق، بنت في تالتة ابتدائي، ده غير بقى قنوات الري الغويطة اللي ممكن يقع فيها الولاد ويغرقوا. طالبنا كتير السادة المسؤولين برصف الطريق، والمسؤولين في المحافظة ومجلس الثرو كل يوم بحجة وكلام شكل، وآخرتها يقولوا أصلنا لسه هنعمل الصرف الصحي. طبعا ما فيش حاجة بتخلص، احنا بنطالب كل المسؤولين بالنظر لولادنا بعين الرحمة ويرصفوا الطريق اللي بيبدأ من المدرسة ولغاية مسجد محمد عبد الرؤوف التمامي بمدينة الثرو. وكمان في عضو مجلس الشعب اقترح نقل تلاميذ مدرسة كميلة الضعضع إلى مدرسة الثرو الثانوية للبنين، ووافق السيد المحافظ، لكن إدارة الثرو التعليمية ترفض تنفذ القرار وتماطل لغاية النهاردة. دي مشكلتنا كاملة، وأملنا يتم النظر فيها. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان